وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي هذا كذب، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني كما قلت في المرة الماضية، هذا باطل.